فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض صدق الله العظيم.